بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. يقول: حلفت بالطلاق وأنا في شبه الغضب على أن أسافر إلى مصر في رمضان المقبل، فهل إذا جاء رمضان المقبل وكان في العمر بقية ولم أسافر هل تعتبر طلقة؟ وإذا كانت تقع طلقة أسافر إن شاء الله، وإذا كانت تقع وسافرت فهل ترتفع؟ أفيدوني أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الطلاق المعلق فيه تفصيل، فإن كنت أيها السائل أردت بذلك التأكيد على نفسك والحث على السفر ولم تريد إيقاع الطلاق على زوجتك إن لم تسافر، فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قول العلماء، وعليك كفارتها إن لم تسافر ولا يقع شيء، وزوجتك باقي في عصمتك. هذا إذا كنت إنما أردت التأكيد على نفسك وحثها على السفر في رمضان. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر فإنه يقع طلقة على زوجتك واحدة، ولك مراجعتها في الحال بإشهاد اثنين من المسلمين الطيبين على أنك راجعت زوجتك فلانة، تخبرهم بالواقع وتقول راجعتها، إلا إذا كانت إذا كنت قد طلقتها قبلها طلقتين فهي تكون الثالثة ما فيها مراجعة. أما إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين فإنك تراجعها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر، والله أعلم. نعم. بارك الله فيكم. قرأت في كتاب المجموعة المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ليلة الثلاثاء 6 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فإذا فرغ من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 70 مرة أعطاه الله بكل حرف 10 حوريات من الحور العين، على كل واحدة منهن 70 حلة من النور، ويبنى له 10 مدينات، في كل مدينة 1000 قصر، وله من الثواب ما لا يصفه الواصفون. فهل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا الحديث ليس بصحيح عند أهل العلم، بل هو موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا صحة له، والمجموعة هذه لا يوثق بها ولا بما فيها. المقصود أن هذا الحديث خبر مكذوب ليس بصحيح رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بارك الله فيكم. يسأل عن قضية الخلاف بين أهل الفتوى حول مسألة ستر الوجه، وأنه واجب وأنه من الحجاب الشرعي، والكلام حول حديث أسماء رضي الله عنها الذي يستدل به من ذهب إلى كشف الوجه. نرجو القول الفصل، بارك الله فيكم. الوجه عورة يجب ستره، أعني وجه المرأة، إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها ونحو ذلك. أما من جهة الأجانب فيجب سترها، ستر وجهها، لأنه عورة، وهكذا بقية بدنها عورة، تستر رأسها ووجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها، لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، ومعناه أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث، والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث وأسباب الفتنة والحرص على أسباب الطهارة والسلامة. أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود رحمه الله في سننه روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها أسماء أختها بنت أبي بكر زوج الزبير رضي الله تعالى عنه، وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فإنه لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التعلق به، بل هو حديث باطل ضعيف لعلل ثلاث. إحداها أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع، والمنقطع ضعيف لا يحتج به. العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به. والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور، وقتادة مدلس وقد عنعن، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع. وعلى فرض صحته هذا فيكون محمولا على ما قبل الحجاب، وبعد نزول الحجاب أمر النساء يسترن وجوههن وأكفهن، هذا لو صح، مع أنه غير صحيح للعلل الثلاث التي عرفتها، لكن لو صح كان محمولا على ما كان قبل الحجاب. كانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل الحجاب، ثم شرع الله الحجاب فأمرنا بالستر. قالت عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك استرجع، قال فلما سمعت صوته خمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب. فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجوه وسترها. فهذا نص ثابت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دال على أن النساء بعد نزول آية الحجاب أمرنا بتخمير الوجوه والحجاب. فحديث أسماء لو صح محمول على الحالة الأولى، مع أنه كما عرفت حديث غير صحيح بل معلول بالعلل الثلاث. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلا أو طفلة غريقة تكون بنتا له ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولدا فتكون ولدا له، أفيدنا عن صحة هذه المقولة بارك الله فيكم. هذا من خرافات العامة، هذا وأشباهه من خرافات العامة ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة. فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق أو حرق أو غيرهما فإنه لا يكون محرما لها إذا كانت أجنبية، حتى ولو كانت كبيرة. إذا أنقذها إنسان من غرق أو حرق أو هدم فإنه يكون محسنا وله أجر محسنين وله ثواب محسنين، لكن لا يكون محرما لها بذلك. وهكذا لو أنقذ ذكرا لا يكون أبا له ولا محرما له وزوجته ونحو ذلك، لا، بل يكون على حاله الأولى، كان أجنبيا فهو أجنبي وإن كان غريبا فهو قريب. المقصود أن إنقاذ الطفل أو الطفلة أو إنقاذ الكبير أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سببا للمحرمية. نعم، بارك الله فيكم. تسأل تقول أنا أسناني مشوهة المنظر حيث أن بعضها خارج عن مكانه الأصلي وهي غير منتظمة، وقد سبب لذلك عقدة نفسية حيث أنني أتحرج كثيرا عن الضحك والابتسام، فهل يجوز لي تعديلها عند طبيب الأسنان وإرجاعها إلى أماكنها الطبيعية، أو خلع بعض منها وإبدالها بأسنان صناعية لأحصل في النهاية على أسنان طيبة جميلة المنظر؟ وبالمناسبة أرجو التحدث من سماحتكم عن عمليات التجميل الجراحية الجائز منها والذي لا يجوز، أفيدونا بارك الله فيكم. لا حرج في إصلاح الأسنان إذا كان بها عيب وخلل، لا حرج في ذلك، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. فإذا كانت الأسنان فيها اختلاف وتقدم وتأخر وطول ونقص فلا حرج في إصلاحها أو قلعها وإبدالها. المنهي عنه هو تفريجها للحسن، إذا كانت مرتصة فيما بينها فأراد يفلجها أو أراد أن تفلجها للحسن هذا هو المنهي عنه. أما إذا كانت مختلة من جهة هذا زائد وهذا ناقص وهذا رافع وخارج وهذا داخل فلا مانع من إصلاحها، كسائر العيوب، كما لو كان في وجه المرأة أو الرجل عيوب كلطخ سواد أو جراحات فيه لها آثار فأراد أن يعمل ما يزيلها فلا بأس بذلك. وهكذا لو كان به إصبع زائدة أو ورمة زائدة ورمة في بدنه وأراد إزالتها بطريقة سليمة التي يعرفها الأطباء وليس فيها خطر فلا حرج في هذا. المقصود أن إزالة ما يشينه من إصبع زائدة أو ورمة في بدنه أو هراج يؤذيه أو يشين منظره أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يزيله الطبيب بطريقة سليمة لا خطر فيها على المريض والمصاب. نعم بارك الله فيكم. قضية جواز السفر وترك الزوجة لأكثر من سنة أو ستة أشهر وأن هذا فيه شيء من التقصير تجاه الزوجة وأنه يلزمه الرجوع وما إلى ذلك، مع أن بعض الناس مضطر للسفر والغربة من أجل البحث عن الرزق فيسأل عن ذلك. لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق ولا حد لسفره، لا بستة أشهر ولا بغير ذلك، ولكنه مهما استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت الحال تؤمن فينبغي له يسافر بها إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع فإنه يبقيها في محل آمن ويسافر لطلب العلم أو طلب الرزق، ويحرص على أن يعجل العودة إليها بين وقت وآخر مراعاة لظروفها وظروفه جميعا، ولا يتحدد بوقت. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدد للجند ستة أشهر اجتهادا منه حيث تيسر ذلك، فإذا تيسر له أن يأتي بعد ستة أشهر أو بعد أربعة أو خمسة أو ثلاثة هذا طيب حسن. وبكل حال فينبغي له أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح، وحال المرأة تختلف، قد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولا طال السفر، وقد تكون في محل غير آمن ويخشى عليها، فينبغي لها أن يعجل الرجوع إليها ويحرص على تأمين حالها أو نقلها معه. فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلاد والأمن على المرأة وعدم الأمن، حيث كان الأمن متوفرا فالأمر أوسع، حيث كان الأمر غير متوفر فالواجب عليه يراعي ذلك بتعجيل الأوبة وعدم إطاعة السفر أو بنقلها معه حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم من خطر ويسلم وتسلم أيضا من خطر الغربة. نعم بارك الله فيكم. يقول أنا أعمل في العراق وقمت بإرسال مبلغ من المال يزيد عن 1000 جنيه عن طريق البنك إلى ابن خالتي وأخ زوجتي وأخي زوجتي، فاستلمه من البنك وبعد خروجه سرق المبلغ منه، فقال لي إن المبلغ سرق وضاع مني، فهل لي الحق أن أطالبه بهذا المبلغ وهل يغرم؟ أفيدوني أفادكم الله. هذا الأمر بينك وبينه، إن سامحته فلا بأس، وإن لم تسامحه فبينكم المحكمة، تنظر المحكمة في دعواه وفي حجته وفي كيفية السرقة وتحكم بعد ذلك. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وأرسلته إليها وقلت علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك فتكونين طالقة، وبعدها سافرت إلى مصر ولم أفعل أي شيء تجاه هذا اليمين، أفيدوني أفادكم الله. إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت اللي تفعل هذا الشيء أو قصدت أنها تفعل هذا الشيء، فإن كان المقصود من هذا حث نفسك، كان المقصود حث نفسك على أخذ الشيء أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها، فهذا حكم اليمين على الصحيح من قول العلماء. أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل، أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدت أنها تفعل هي، فهذا يقع بطلقة إذا لم تفعل، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق. نعم، بارك الله فيكم. هل يجوز أن أساعد الطالبة التي تطلب مني المساعدة في الامتحان وأنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، فهل إذا أخبرتها أخرج أو أكون من أهل الغش وأخرج من الأمة المحمدية أفيدنا أفادكم الله؟ الغش لا يجوز لا في الامتحان ولا في المعاملات، والواجب على المؤمن أن يكون بعيدا عن الغش، حريصا على النصح. والامتحان إذا حصل فيه الغش يضر الأمة، إذ المقصود من الامتحان معرفة تحصيل الطالب والطالبة وفهم ومعرفة فهمهما وقوة إدراكهما العلوم، فلا يزول الغش في الامتحان ولا أن تعيني عليه. وهذا من باب الوعيد، من غشنا فليس من، هذا من باب الوعيد، وليس معناه أن من غش يكون كافرا، لا، هذا خلاف رأي الخوارج المبتدعة، من غشنا فليس منا هذا معناه الوعيد والتحذير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، تحذيرا من الغش وتنبيها للأمة على أنه لا يجوز حتى لا تقع فيه. لكن متى وقع من الإنسان صار معصية يأثم بذلك، وليس معناه أنه يكفر ويخرج من الإسلام. نعم، بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول ما هو الحوض المورود وما الفرق بينه وبين نهر الكوثر؟ الحوض المورود حوض في الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والكوثر في الجنة يصب منه ميزابان في الأرض في هذا الحوض الذي وعد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، ويرده عليه المؤمنون من أمته. هو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يرد عليه أهل الإيمان، ومن شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا، وأهنيته عدد نجوم السماء. وماؤه من الجنة ينزل من نهر الكوثر، هذا هو تفصيل هذا الأمر. الحوض في الأرض وماؤه من الجنة، والكوثر نهر في الجنة، وماؤه ينزل في هذا الحوض من طريق ميزابين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان في هذا الحوض في يوم القيامة يريده المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم. تقصدون سماحة الشيخ بالأرض، أرض المحشر؟ هي أرض هذه الأرض معروفة، أرض المحشر. نعم، بارك الله فيكم. أرض المحشر، نعم. إنما هو غير موجود حاليا يعني؟ لا، النهر في الجنة موجود. موجود، قال الله تعالى إنا أعطناك الكوثر، وهو نهر في الجنة عظيم، ويوم القيامة يصب منه ميزابان في الأرض التي تبدل يوم القيامة ويكون عليها الناس. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول كتاب صفوة التفاسير كثيرا ما أقرأ فيه، وهناك من يعاتبني على هذا ويحذرني منه، فأفيدوني ماذا أفعل؟ كتاب صفوة التفاسير كتاب مفيد، جمع فيه مؤلفه نقولا كثيرة من تفاسير العلماء، وفيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التي نرجو أن يصححها المؤلف في المستقبل. فيه أشياء تلاحظ عليه من جهة بعض التأويل، وأشياء قد لاحظها بعض أهل العلم عليه، والعزيمة منه أنه سوف يصحح كل ما هناك من خطأ، ونسأل الله يعينه على ذلك. نعم، بارك الله فيكم. تقول في أيام الحيض تأتيني أحيانا، يأتيني الدم في أوقات متقاربة، وأحيانا لا ينقطع عني الدم نهائيا، فماذا أصنع؟ هل أغتسل وأصلي علما بأنني لا أستطيع أن أحدد هذه الأوقات لأنها لا تنضبط، وقد لا أجد فرصة للاغتسال، لأنه قد ينزل مني الحيض كما قلت لكم بغير انضباط، عندما أريد أن أغتسل ينزل مني الحيض أحيانا، فماذا أفعل بالنسبة للصلاة وقد تركت الصلاة في مرات سابقة ولم أغتسل، أفيدوني أفادكم الله؟ إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة وتصلي وتصوم ولو معها الدم، ولو كان معها الدم، مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائما ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة، يصلي على حسب حاله دائما ويستنجي إذا دخل الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر. كالمستحاضة سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة، فهذه يقال لها مستحاضة، فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل زوجها لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر، ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد إذا جاء وقت العادة التي تعرفها 5 أيام 6 أيام 7 أيام عادتها المعروفة تجلسها، فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل زوجها. فإذا انتهت هذه الأيام العتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم. والحج كذلك؟ والحج كذلك، نعم. بارك الله فيكم. يقول أنا من قرية صغيرة، وفي هذه القرية بعض الناس يتعاملون بطريقة لا أدري عن حكمها، يبيعون المحصول الزراعي قبل جمعه بمدة طويلة، ونظرا لهذه المدة الزمانية الباقية على جمع المحصول فإنهم يبيعونه ب50 ريالا مثلا بدلا من 80 إذ لو كان مجموعا، فما حكم هذه الطريقة، أفيدنا أفادكم الله؟ هذا فيه تفصيل، إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه في السنبل أو بعد الحصاد، كل صاع بكذا، كل صاع بكذا يجمعه ويدراه ويعطي صاحبه، كل صاع بكذا، كل نص صاع بكذا، كل مد بكذا، على حسب المعيار المعروف بينهم إذا كان قد اشتد. أما إذا كان في الذمة يبيعه في الذمة، يقول اشتري منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم، فهذا يسمى سلما، فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته 100 صاع 1000 صاع 2000 3 إلى أجل معلوم بسعر معلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يصرفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، قال لهم عليه الصلاة والسلام: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصعا معلومة أو مقدارا آخر بكيل آخر معلوم عندهما إلى أجل معلوم بثمن معلوم فلا بأس، يسمى سلما. أما إن باعه الزرع الحاضر المستوي الذي قد اشتد واستوى، قال هذا الزرع الذي قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاع بكذا وعلي أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيك إياه كل صاع بكذا كل صاع بكذا، لا بأس به. نعم. لكن اشترط فيه الاشتداد، لابد يكون اشتد قد استوى. نعم. أما قبل ذلك ما يجوز بيعه. نعم. بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.